الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد فوجئنا اليوم بوفاة أخينا البطل المناضل المجاهد المبارك العالم الجليل الشيخ الدكتور عبد الرزاق البقمة، أحد القواد الأفذاذ في إقليم مأرب وصاحب البطولات المعروفة. له جهوده المباركة سواء في باب الجهاد أو في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، أو في باب الجد والاجتهاد في رأب الصدع وجمع كلمة إخوانه في اليمن. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتغمده برحمته وأن يتقبله شهيدا، إنه جواد كريم، نحسبه شهيد والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. نسأل الله أن يخلفنا فيه خيرا وأن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على